فيأخذ من هذا وتستفيد من هذا. المسألة لا شك أن التدبير مهم جدا في أحوال الناس. كم من واحد مع الرواتب الكبيرة الضخمة لا يكفي نصف الشهر، مثل هذا يحتاج إلى إعادة نظر. وابتلي الناس بأمور وبنساء وبأولاد، وإن كانوا كبار إلا أنهم يجرونهم إلى أمور ترهقهم وتثقل كواهلهم. هذا يريد سيارة منه وكذا، وهذا صار عليه حادث سيارة تدوي 5000، وهذا كل يوم جاي على جوال رسالة من ساحر، وهذا ما أدري إيش. تدري الناس بشيء كثير من الناس لا يطيق هذا الحاصل، موظفين على قدهم ولده كل يوم جاي جوال رسالة على جوال. فالمقصود أن أهم شيء في الحياة تدبير الأمور وسياسة الأمور. نعم. في تعارض ولا ما في تعارض؟ الآن الدول ميزانياتها مبنية على الحسابات الدقيقة. تصور أن دولة من الدول دخلها 100 مليار مثلا، وكل من بغى مشروع تأخذ الله شل، يتم ذلك ولا ما يتم؟ ما يمكن يتم. إن انتبه البلد ما انتبه الثاني، انتبه المنطقة ما انتبه الثانية، انتبه المشروع ما انتبه للثاني. لا بد من الحساب. هذا الكلام، منهم من يطلق مثل هذا الكلام، ومنهم من يقول تباع الدار ويسكن بأجرة. والقول الوسط أنه يبقى له دار تليق به، يبقى له دار تليق به. إذا كانت مساحتها ضعف الحاجة تباع هذه الدار ويشترى بنصف قيمتها دار مناسبة. وعلى الأسف أنه يوجد أناس يعمر بيت ويكلفه 2-3 مليون، وهي ديون قروض حالة أو آجلة، ويكفيه أن يشتري بربع القيمة ما يؤويه ويؤيسه. امرأة تسأل مدرسة تقول عندي 280,000، سألت عندي 280,000 نقد، وجدت بيت وقالت تدفعين 280 وقصت عليك الباقي 5,000 شهري لمدة 16 سنة. أنا قلت ب200 تجدين بيت. متوفى زوجها وعندها أطفال، مدرسة صحيح عندها راتب، لكن من يضمن 16 سنة مدينة؟ منهم من يأخذ الديون أكثر من هذا. هذا سبب رخص الذمم، وإلا الوعيد الشديد جاء في الدين، وجاء التهديد على من النبي عليك يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبه 3 دراهم قد صلوا على صاحبكم، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. 16 سنة مدينة 5,000 شهري، افترض الراتب 7 أو 8، 16 سنة. وهذا نعم لا يحمل الإنسان يقحم نفسه في أمر لا يدري ما عقبه. على الإنسان أن يحتاط لنفسه ويفترض أنه إما مات اليوم يموت غدا. وطول الأمل هو الذي غر الناس. الواحد في السنة الأولى من وظيفته يفكر في مشاريعه بعد التقاعد. يصل طول الأمل إلى هذا الحد. وجد شو بيسوي التقاعد؟ متى بتقاعد؟ بثلاثين أربعين سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر هذا من قوله يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ابن عمر بالمناسبة بنى بيته بيده بمدة أسبوع واحد، سكنه ولا عند هذا المشكلة. والناس إلى وقت قريب، صاحب الحاجة الذي بيبني بيت إلى وقت قريب يقف باب المسجد وقال: أعان الله من يعين. وهذا خلط الطين، وهذا يلبن، وهذا يمد، وهذا كذا، وينتهي البيت. لا يحتاج إلى شيء، ولا ديون ولا شيء. ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكنها. وقلنا أن القول المتجه أن إذا كانت أكثر من حاجته أنها تباع ويشترى له بقيمة مناسبة أقل منها. ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر، لإدعى أنه معسر، حبس أنه معسر به، حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته. ادعى أنه معسر، مدين لفلان من الناس بمئة ألف، مئتي ألف، قال: والله ما عندي. لا يقبل قوله إلا ببينة، لا بد من البينة تشهد أنه معسر. وإذا عرف بغنى ظاهره الغنى، كم تكون البينة؟ ثلاثة، مثل تحمل حمالة، مثل حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة للقبيصة، حتى يقوم. إذا كان ظاهره الغنى وادعى خلاف. أما إذا كان وضعه وظاهره محتمل للعسرة فالشهادة اثنان. فذكر أنه معسر به، حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته. هذه البينة لا يجوز لها أن تشهد إلا عن يقين. شخص مدين ولم يجد من يشهد له، ستة منه بالغنى، فذهب مع الدائن إلى القاضي ودع عليه الدائن. قال: ماذا تقول؟ قال: كلام حق صحيح. قال: ما دام صحيح كم سدد؟ قال: ينظرني مدة حتى أبيع عمارة اللي على شارع كذا، واستراحة اللي في مكان كذا، وحمايل سكنية وغيره، مشاريع، ذكر مشاريع كثيرة. قال الدائن: كذب، الله ما يملك ولا شبر. قال الشيخ: جيد شهادة أني معسر، وما وجد من يشهد له، شهد له دائن. هذا من الحيل التي تعمل بعض الناس، يقول اكسب ماله معمارة ولا استراحة ولا يملك شيء. قال: اكتس بالشهادة أني معسر. من الحيل إلى أن يأتي ببينة تشهد لأسرته. وإن مات إذا شهده الغريب هل يكتفى بها؟ لا ما يكفي، لأنه من أجل إرضاء الغريب.

إذا عرف عنه أو عرف ما هدفه ومقصده وآل إلى العلم فإنه يعاقب بنقيض القصد. إيه لأنه مظلة الهلاك، مظلة الهلاك. ما يسوي شيء العمل. ولابد من العمل أقل الأحوال لنفقته، والتخفيف مطلوب بقدر الإمكان. أحسن الله إليك. إذا كان عليه مثل هذه الديون والحج لا يكلفه إلا اليسير، لا، قد تكون نفقته في الحج أقل من نفقته في بيته، فمثل هذا لا يمنع منه. الشيخ الإسلام يرى أن حوائج أصلية تؤخذها الزكاة، وعلى هذا لا يلزم بها، وأما غيره لا. مثل ما قيل في البيت، مثل ما يقال في البيت، عنده نسخة من البيهقي قيمته 10,000 وهو مدين 10,000 وإمكان أن يشتري نسخة 150 فيها، ما تختلف عن هذه النسخة إلا أن هذه أصل ذيك الصورة يلزم بها. هذه المسألة، مسألة القرض والمطالبة فيه في بلد آخر، وهي لا شك أنها مشكلة، وإشكالها ناتج عن عدم الدقة في تصويرها وتصورها. قال: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. يقول الشارح: أكثر، والمحشي الماتن يقول أنقص، والشارح يقول صوابه أكثر، والمحشي يقول لا ريب أنه سهو من الشارح رحمه الله، فإن الصواب أنقص كما ذكره الماتن. قال: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر، أي لزمته الأثمان أي مثله. لماذا قال مثلها؟ لأن القرض يلزم رده بعينه، لا، قرض الصرف إنما يرد مثله، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلازم، من غير ضرر فلازمه، وإن ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. أقرضه بالرياض ثم قابله بمكة، والمقرض محتاج قطعت به السبيل فطالبه: أحسنت عليك وأقرضتك 10,000، أبيهم ذا ما أبيهم بالرياض، هلا ما أسلم كل بالرياض. يقول: لزمته، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف، 10,000 10,000،

إن كانت قيمة الأصع بمكة بلد المطالبة أكثر من الرياض نحو 120 ريال كلامه كله على بلد الأرض مو بلد المطالبة. لا أنت تيج بلد المطالبة هم من الصنع على بلد القار. لا مقتضى كونها أكثر ببلد المطالبة أنها أنقص ببلد القار والعكس. يقول تلزمه قيمته إن لم تكن من بلد القرض أنقص، يعني إن كانت القيمة من بلد القرض أكثر لزمته القيمة، لأنه قال إن لم تكن أنقص يعني إن كانت أكثر. أما إن كانت أنقص أو مساوية فيلزمه المثل، هذا مفهومه وبيانه على ذلك المثال أننا ننظر إن كانت قيمة الأصع في مكة أقل من قيمتها في الرياض 80 الواجب القيمة في الرياض 100، وهذا غريب لأن الأصل رد المثل وقد أمكن من الضرر. أما إن كانت قيمته في مكة أكثر نحو 120 فالواجب أن يشتري الأصل من مكة يدفعه إليه، وهذا غريب أيضا لأن الواجب الوفاء بالرياض، وهكذا إن كانت قيمة البلدين متساويتين 100 ريال وقيمة المكة أكثر من قيمة الرياض واجب بذل المسيح في مكة، وهذا صحيح قد تقدم وشو في كلام. تقول لم أجد أحد تابع الحجاوي على ما قال، وهو الحاشية شلون موافق ويقول لا ريب أن أسعه من الشارع. إن كانت يقول هنا ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض، لأنه المكان الذي يجب التسليم به ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه. قال فصار كالمتعذر، وإن كانت قيمة القرض في البلدين سواء لزمه أداء المثل في المثليات لأنه أمكنه من الضرر عليه في أدائه، وكذا إن كانت قيمته في بلد القرض أكثر، إن كانت قيمته في بلد القرض أكثر من قيمته في بلد المطالبة. إن كانت وين؟ لأنه في بلد المطالبة يكون أنقص. قال بل لو كانت صوابها أكثر، وهذا يقول نائم لو سأل من الشارح أن الصواب أنقص كما ذكرنا، فإن كانت القيمة الإشكال أن فهم هذه المسألة والخلاف بين الشاعر الماثل والشارح والمحشي ما زال جاري على ألسنة المشايخ الشيوخ الذين يشرحون الزاد، منهم من يقول أنقص منهم من يقول أكثر. الشرح الموجود هنا وما يحتاج نسميه، يعني منهم من وافق الماتن ومنهم من وافق الشارع، دليل على أن على دقة المسألة وصعوبة تصور وتصوير المسألة، مع أن إذا تؤملت ممكن. قال نعم، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر إذن، ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر لعدم الضرر أيضا إذن، بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة، لأنه يصير إذا كانت القيمة ببلد القرض أنقص لم تجب القيمة في بلاد الطلب، بل أمر بالعكس كما عرفت. قال عثمان: البدل المطلوب لغير بلد القرض، أما أن يكون لحمله مهونة أو لا، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون قيمة البدل في بلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته في بلد الطلب، فهذه ست صور: إما أن تكون قيمة البدل في بلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته في بلد، فهذه ست صور. بصر الست لا، إذا كان لحمل المؤمن ما يلزم ما ندخل يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها، وهي ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤونة بصور الثلاث، أما إذا كان له مؤونة تمكن قيمته ببلد القرض أزيد أو مساوية، ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب بصورة واحدة، وهي ما إذا كان لحمله مؤونة وقيمته ببلد نحو القرض أنقص. فتلزم قيمته ببلد نحو القرض. يعني القرض نحو حتى مع ولود المثل ببلد. خلنا في صورتنا، أخرضه ريالات الريال وراح مصر، قال أنا محتاج لجنيهات أبي أسدد الجنيهات، ومعلوم أن لحملها مؤونة وليس لها مؤونة الريالات، مو مسألة حمل حتى بالطرق الحديثة، رحت البنك ما يخصم عليك شيء، صارت مؤونة في حكم المؤونة. قال أنا لا أحتاج ريالات في مصر، أمجيني أنت بيعطيك بدل ما هم بيعطيك نفس الوقت. قيمة الجنيهات في بلد القرض بلد المطالبة أكثر، صح ولا لا؟ الجنيهات أغلى من مصر من الريال، كما أن الريالات في الرياض أغلى من مصر، صارت ببلد القرض إيش؟ أنقص، يلزمه الوفاء لما يلزمه. على هذا يقول فيما حمل قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. الآن قلنا جنيهات في الرياض أنقص قيمته منها في مصر، هل يلزمه أن يبذل له هذه الجنيهات في مصر؟ والنظر في ذلك إلى الصرف في مصر أو في الرياض ليه محل القرض، ليه محل القرض. والصرف في الرياض أن إذا نظرنا إليه في الرياض فقيمة الجنيه أنقص، ببلد القرض أنقص، معناه إن كانت ببلد القرض أنقص لزمه، وهنا يستقيم الكلام. أذكر أني صورتها وذكرت لها أمثلة كثيرة لما كنا نشرح الروم قبل 10 سنين. نرجع إلى التسجيل. من السجل لا مع بعد بول إذا خامس ما هو من أول كتاب تسجيل، ما في أول كتاب صحيح، العبادات كلها ما سجلت. يقول شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة حلف بالعمل، وكذا في الفتاوى كتاب الطهارة، فما حكم ذلك؟ لا شيء فيه وليس بيمين، ولم يقترن بأحد حروف القسم، ما حلف بعمل، إنما اللام هذه موطئة لقسم محذوف، وأثرت عن عائشة وغيره. يقول لو بحث طالب علم في مسألة وقوع الطلاق في الحيض أكثر من 3 أشهر وما تبين له الراجح من القولين، وهذه المسألة لا سبيل فيها للاحتياط، ماذا يفعل علما بأنه لا يريد الطلاق؟ مدة طويلة كنت أميل إلى وقوعه مع جماهير العلماء وعامة علماء الأمة، إلى أن نظرت في المسألة وحديث ابن عمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمره فليراجعها، من أدلة من يقول بعدم بوقوعه الأمر بالمراجعة. لكن إذا تأملنا أن الطلاق غير مرغوب في الشرع، فإذا أمره يراجعها ثم يطلقها هذا يكون تكثير للطلاق. قلنا بوقوعه تكثير للطلاق عشان يطلق ثانية، صح ولا لا؟ مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. على هذا أنه يأمره ليطلقها ثانية، ومعلوم أن هذا غير مرغوب في الشرع. نسمعين من حسبت عليه من الراوي. حجة الجمهور المراجعة، الأمر بالمراجعة، كيف يأمر بالمراجعة والمطلق، والمراجعة لا تكون إلا عن طلاق.